بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملة ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى الأنبياء، وخير القصص القرآن. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل كتاب الله عز وجل، وما أحلى الاستماع إليه. يا قارئ القرآن داوي قلبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، طيب مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا، وفؤاد كل شريد. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 15 من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا